الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر السحر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله في حديثه، وهو مزاولة أفعال وأقوال خبيثة، وهو أنواع، منه ما يحوج إلى عمل كفري، ومنه ما يحوج إلى كفر قولي. فالأول كالسجود للشمس أو السجود لإبليس، ومنه ما يحوج إلى تعظيم الشيطان بغير ذلك، فما يحوج إلى الكفر ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر، وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة. وقد أطلق بعض العلماء تحريم تعلمه، وفصل بعض في ذلك، فقال بعض: إن كان تعلمه وتعليمه لا يحوج إلى الكفر ولا إلى تعاطي محرم جاز ذلك، بشرط ألا يكون القصد بذلك تطبيقه بالعمل، وإلا فتحريمه متفق عليه، ومن استحل ذلك كفر. وقول بعض الناس: إن رسول الله قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به، كذب على رسول الله. والسحر سواء كان للمحبة حتى يحب هذا هذه أو هذه هذا، أو للتبغيض حتى يكره هذا هذه أو هذه هذا، فهو حرام. وكذلك السحر لإمراض الشخص حتى يجن حرام أيضا، والذي ينفي وجود السحر فقد كذب القرآن. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويعلم من هذه الآية أن هاروت وماروت ملكان أمرهما الله أن ينزلا إلى الأرض ويعلما الناس السحر، لا ليعملوا به بل ليعرفوا حقيقته. كانا يعلمان الناس مع التحذير، يقولان للناس: نحن فتنة، أي محنة وابتلاء من الله واختبار، نعلمكم ولا تكفروا، أي تعتبروا السحر حلالا، إنما تتعلمون فقط. كانوا يعلمونهم ما يكون من السحر من نوع التفريق بين اثنين متحابين، ثم الناس الذين تعلموا منهما بعضهم ما عمل بهذا السحر الذي تعلمه، وبعض الناس عملوا به وعصوا ربهم. وكان من السحر غير هذا الذي علمه هاروت وماروت للبشر. الشياطين أي كفار الجن كانت تعمل السحر وتعلمه للناس. لكن الشياطين كانت تعلم بطريقة الكفر بعض أنواع السحر الذي كانت الشياطين تعلمه البشر، كان فيه كفر كعبادة الشمس، ومنه ما فيه عبادة إبليس بالسجود له، ومنه ما كان فيه غير ذلك من أنواع الكفر، حتى إن منه ما تشترط الشياطين على من تعلمه لتساعده أن يبول الشخص على المصحف، لأن الكفر إذا حصل من ابن آدم فهذا عندهم أعظم شيء، يشتهون هذا اشتهاء. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.